لأن آدم لا يستطيع العيش وحده، لا يستطيع إنسان أن يعيش وحده، بل لا بد وأن يعيش الإنسان مع غيره من البشر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن حكمة الله في الخلق أن يتعارف الناس وأن يتواصل الناس وأن يتعاون الناس وأن يعيش الناس مع الناس. ولما كان جنس الناس مختلف بطبعه أيضا ولا يزالون مختلفين، سترى منهم الغني وسترى منهم الفقير، سترى العالم والجاهل، سترى القوي والضعيف، سترى المؤمن والكافر، سترى الطائع والعاصي، سترى المتبع والمبتدع، صح سيدنا؟ ستجد المتبع والمبتدع، سترى خليطا يسمى مجتمع. هذا المجتمع من الصعب جدا أن تستمتع به أو تتعامل معه إلا إذا عرفت كيف تتعامل مع غيرك. الحياة ليست لك وحدك، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا بهذه الصورة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلو بعضكم ببعض، لينظر كيف تعملون. ولذلك لا بد من الوقوف على معنى مهم في هذه الأيام، والذي جعلته بعنوان واجبنا نحو الآخر. وجب نحن كمسلمين نحو الآخر. الآخر ده ممكن يكون مين؟ ممكن يكون الكافر، ممكن يكون الكتابي، ممكن يكون العاصي، ممكن يكون المبتدع، ممكن يكون الغافل، ممكن يكون أي حد. كيف نتعامل مع غيرنا؟ ما هو واجبنا نحو الآخرين؟ فالله سبحانه وتعالى كلفنا، جعلنا نحن أمة محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كلفنا نحن بأن نكون في هذا الزمان بقدر الله تبارك وتعالى حملة شعلة الإيمان والدعوة إلى يوم القيامة. مات رسول الله ولا رسول بعده، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدرنا يا أحباب رسول الله أننا نحن الذين حملنا شعلة الهداية وشعلة الدعوة للعالمين حتى قيام الساعة، حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. بل قدر الله عز وجل لنا أن جعلنا يوم القيامة شهودا على الأمم التي كانت قبلنا، جعلنا الله سبحانه وتعالى شهود. الأنبياء تطلب شهادتنا يوم القيامة. يجي نوح يسأل هل بلغت؟ يقول نعم يا رب بلغت. يا قوم نوح بلغكم؟ لا، ما جاءنا من نذير. يا نوح هل معك أحد يشهد لك؟ يقول نعم، أمة محمد لوحنا. فيسألنا ربنا أبلغ نوح قومه وإحنا كنا قاعدين يا نوح؟ لا، ولكن سنقول نعم بلغ. وما علمكم بذلك؟ فنقول أنزلت على نبينا قرآن وذكرت لنا أنت يا رب أنه بلغ ونحن لك مصدقون. إحنا الشهداء على الخلق يوم القيامة. فلازم بداية تعرف قيمة نفسك وتعرف المسؤولية التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عاتقك، أنت لست مخلوقا عاديا أيها المسلم. خاطب الله عز وجل العالمين بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت مش مخلوق عبث، أنت بالذات أيها المسلم أنت رجل كلفك الله عز وجل بحمل أمانة أبت الجبال أن تحملها، فقم بحقها وقم بواجبها واعلم أنك مسؤول عن الآخرين. ولكن كيف تقوم بهذه المسؤولية دون أن تعلم حقوق الآخرين عندك وواجبك نحوهم؟ رقم واحد، علشان ما نطولش في هذا اللقاء لأنه لقاء طويل وشائك، رقم واحد، واجبنا نحو الآخر أن نعترف به، الاعتراف به مهما كان حاله، مهما كان حاله، فهو كائن، هو شيء، هو جزء من هذا الوجود. تجاهل الآخرين يقطع الصلة التي بينك وبينهم. تخيل أنت كده، تخيل يا مسلم، تخيل أخي الشاب، تخيل لو أنت عشت في مجتمع ثم تجاهلته كما يعيش كثير من الشباب اليوم، ظنا منهم أنهم أعلى وأنقى وأطهر وأعبد وأقرب إلى الله من غيرهم، تعامل مع الناس معاملة يعني الجنس الدني أو الصنف الدني، أنت مش من مستوايا، أنا بصلي وأنت بتصليش، أنا بصوم وأنت بتصومش، أنا صالح وأنت فاسد، أنت مجرم مدمن صايع بلطجي، ما ينفعش أتكلم معك، فيعيش في هذا المجتمع ويتجاهل الآخرين، فبالتالي يتجاهلك الآخرين، فيحصل هنا انفصال بينك وبين مجتمعك، فيزداد السوء سوءا، ثم يعمك الله عز وجل بعذاب معهم. اسمع لهذا الحديث بس سمعني كده، ايه؟ لا إله إلا الله. أمر الله عز وجل جبريل أن ينزل إلى قرية فيجعل عاليها سافلها. ليه يا رب؟ كلهم عصايا جبريل. فقال جبريل: يا رب، إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، فيهم واحد شامعة منورة، صلاة إيه وصيام إيه وذكر إيه وعبادة إيه، لم يعص، شوف الملك بيقول إيه، بيقول: لم يعصك يا رب طرفة عين. فقال الله عز وجل لجبريل: قال به فابدأ. يعني عبادته دي لم تغن عنه، لأنه تجاهل مجتمعه ولم يقم بواجب النصح والدعوة، لم يعترف بغيره في المجتمع، ولم يرى لأحد حق في الوجود إلا هو. ولذلك قال الله عز وجل لجبريل: به فابدأ. وبداية العذاب هي أشد درجة في درجات العذاب، به فابدأ. ليه يا رب؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي، ما عداش على فلان وقال له حرام عليك اتق الله، ما عداش على قاطع الرحم وقال له اتق الله، ده أبوك وأمك عيب ما يصحش، ما عداش على فلان جاره وقال له بلاش تغش في الكيل والميزان، أكل الحلال يا عم الحج ما فيش أحسن منه، اتق الله، البركة في الحلال، أصلك مش لازم تعمل فيها مشيخ وتقعد تقول: وقال الله وقال رسوله وقال أهل العلم وحدث فلان فلانا وأخ، مش لازم، مطلوب منك تقول كلمة طيبة بس، لا أكثر ولا أقل، كلمة سهلة بسيطة توصل لكل الناس. به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. ده واحد عايش في الدنيا وحاس إن الدنيا كلها على قده بس. ولذلك تجاهل الآخرين يقطع الصلة بيننا وبينهم، فيزداد السيء سوءا، فنستحق جميعا العذاب، لازم يبقى في كبر بينك وبين الناس تروح لهم ويقولك، تمر عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجعل بينك وبينهم واسطة وهمزة وصل. إيه هي؟ قال النبي محمد صلى عليه، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الجنة دي للمؤمنين، وهجيلك في الكلام اهو، الجنة للمؤمنين، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يا سلام، وكأن الحب هو سبيل الوصول إلى الإيمان، لأن القلب اللي ما يعرفش يحب ما يعرفش يؤمن. القلب اللي بيغل وبيحسد وبيحقد، القلب اللي شايل من فلان وشايل من علان وبيتمنى الخراب لفلان، ده قلب سيء أسود، ما يعرفش يؤمن، ما يعرفش يخلص ويخلص لله تبارك وتعالى. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. طب الحل ايه يا رسول الله؟ احنا محتاجين نعمل ايه؟ نعمل ايه يا رسول الله؟ قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. ايوه، ما قالكش افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه امنتم، لا، ده دلك على السكة اللي هتوصلك، على الوسيلة، على السبيل. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أيوة، أفشوا السلام بينكم، يعني خلي فيه كبر كده بينك وبين الناس. سلام عليكم، عليكم السلام، سلام عليكم، عليكم السلام. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيحتمل أن يكون أولا، ممكن تطلعوا لقدام كده بس سنة صغيرة، يرحم الله من تقدم للأمام خطوة، نوسع لإخواننا وفي نفس الوقت الدنيا ساعة، يعني ندفي بعض. شفت المسلم جنب أخوه المسلم بيدفيه. افشوا السلام بينكم، قالوا افشاء السلام باللفظ، انك تمشي على الناس القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انت معدي على ناس لقيت الشيخ محمود واقف، تعرفه؟ واقف معاه فلان وفلان، فانت دخلت سلمت على الراجل اخبارك ايه وعامل ايه ومشيت. طب والناس اللي معاه خشب؟ ما احنا عايشين كده، الناس اللي معاه دول ايه، حجارة عمود واقفة؟ ما شفتهمش، لا شفتهم بس ما عرفهمش. طب ما تعرفهم، طب ما تبتسم في وجوههم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. طب ما تسلم عليه. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق في جو الخريف. إيه رأيك لو قلت له سلام عليكم وخدت بالحضن وطبطبت عليه؟ هو هيستغرب، يقول الله الرجل ده بيطبطب عليا كده ليه، هو يعرفني؟ طب والله رجل طيب. فيفتح الله تبارك وتعالى بينك وبين الناس علاقة، وهذه العلاقة مقصودة في حياة المسلمين، لأنه لا يمكن أبدا إصلاح مع انقطاع التواصل. التواصل منقطع مفيش إصلاح. وقالوا ما لهذا الرسول، اسمع، وقالوا ما لهذا الرسول ماله، قالوا زي حالتنا كده، زي مشايخ اليوم ودعاة اليوم صاروا كالنجوم، من الصعب أن تصل لأحدهم، إنك تكلمه أو تقعد معاه أو تتواصل معاه ده مشكلة. وأنا فضلكم، وقالوا ما لهذا الرسول ماله، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بيمشي في الأسواق ليه صلى الله عليه وسلم؟ يتواصل، يقابل الناس، يتواصل مع الناس. إذن أول واجب علينا يا إخوة نحو الآخرين عدم تجاهلهم وحسن التواصل معهم والتودد إليهم على اختلاف أحوالهم، لأنني كما قلت لك أنه لا يمكن إصلاح إلا بالتواصل، الإصلاح مش بالنية بس. تخيل معايا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن المرأة ونشوز المرأة، احنا بنعمل حاجات غلط في بيوتنا. يعني مثلا لو ان واحد ابنه عمل حاجة غلط يقول له طب والله ما انت مكلمك ولا لسان مخاطب لسانك ليوم الدين، قطع مع الولد. يا ابو الرجال اللي انت عملته ده انت قطعت، وهذه القطيعة لا يمكن ابدا معها اصلاح. ابنك جاي لك بالليل متأخر سهران مع اصحابه شارب بانجو، مش سجاير، شارب مخدرات وجاي لك سكران، على طول يا صايع يا ضايع يا اللي فضحني في الحارة وجرستني وخليت رقبتي في الأرض، طق طق اطلع برا واقفل الباب. انت عملت ايه؟ حدش يكلمني؟ انت عملت ايه؟ انتوا ما تعرفوش اللي انا فيه يا حاج. انا بسألك انت عملت ايه؟ انا كرشته، النجاسة دي ما تقعدش في بيتي. هو لما يخرج هيروح فين؟ هيكملها نجاسة، هيكملها وساخ، هيكملها ضلال، هيكملها معاصي. ما تقطعش معاه. إن قطيعة التواصل بينك وبين الآخرين مفسدة، دخله، شطفه، فوقه، انصحه، خده في حضنك، ابكي على حاله، حسسه ان انت خايف عليه. لقد جاءكم رسول من انفسكم، اسمع كلام ربنا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. اسمع، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ايه كمان يا رب؟ قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. هل أنت حريص على الناس؟ أنت لست حريص على الناس، أنت بتريح دماغك بتقطع وبتفصل. الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن نشوز المرأة قال إيه؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن، لازم التواصل، إياكم والتجاهل، فإن التجاهل والقطيعة لا تصلح مجتمع خالص. العزلة لا تصلح أحد، بل تضر وتفسد أكثر من أن تصلح. قال واللاتي تخافون نشوزهن، ها لو واحد جي سألك وقال لك مرات اسمعش كلام عم رحت الله قلت وقعش دماغنا. وهكذا هناك من الحلول كهذه الحلول، واحد بيقول لابوه مرات تعالى عم رحت طلقها وجوز غيرها، عم كروشها وداها لأهلها، يا عم سيب لها البيت وامشي بلا وجع قلب. يقول لك لا، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن. في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. يعني إذا نام الرجل لا ينام بعيدا عن امرأته، وإنما ينام معها في فراشها ولكن لا يجامعها، يترك جماعها فقط ما يبعدش عنها، لأن البعد عن الزوجة يحدث جفاء ويحدث قطيعة ويقطع أواصر الحب والمودة بين الزوج والزوجة. وبدل ما الخلاف كان سنتي هيبقى شبر، وبدل ما كان شبر هيبقى فدان، والبيت هيخرب عاجلا أو آجلا. حتى المرأة اللي اتطلقت اللي زوجها قال لها روحي وانت طالق، انت بتتكلم جد؟ بتكلم جد، يعني بجد عايز تطلقها؟ انا طلقتها فعلا. تقوم طالبه ابوها وعمها وخالها وجدها واللي خلفوها الحقوني، الحقوني الراجل طلقني، جايين ضربينه واخدينها وماشيين. يا عم كده ما ينفعش، مش طلقها. ربنا قال لا تخرجوهن. عايزك تقول الآية دي بالله عليك عشان نتصلح ونتظبط كده. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. تخرج إمتى؟ لما عدتها تخلص. يعني عم الشيخ يبقى مطلقها وتقعد معاه؟ هي لسه في حكم الزوجة، في عدة. ليه ربنا جعل العدة؟ عشان الراجل يهدى والست تهدى، وتعمل له لقمة وتغسل له هدمة، ويبص لها ويضحك، وتبص له ويضحك، يوم يقول لها رجعتك إلى عصمتي، والحياة تستمر. إنما التجاهل والقطيعة مع الآخرين تفسد المجتمعات، ما ينفعش. فتخيل بالله عليك الكلام ده والتشريعات دي مش جاية كده هباء، ده جاية لإصلاح المجتمع. يبقى أول واجب علينا كمسلمين يعني نحو الآخرين، رقم واحد الاعتراف به وعدم تجاهله وحسن التواصل معه، رقم اثنين احترامه. احترامه. الإسلام دين أدب. معلش عايزك تقولها لي كده، الإسلام دين إيه؟ دين أدب. إذا وجدت الرجل قل أدبه فاعلم أنه لا دين له. يعني لما تلاقي واحد يتكلم مثلا من أجل تأصيل قضية معينة، وبعدين تراه يكثر السباب كهذه الظاهرة التي نراها اليوم، ظاهرة دعاة السب والشتم، هو قاعد على فضائية 24 ساعة ما تعرفش نظامه ايه ولا وضعه ايه، قاعد ليل نهار يشتم في الناس. انت بتشتم في الناس ليه يا عم الحاج؟ غيرة، غيرة على الله ورسوله ودينه. نحن نجرح ونعدل. وانا بقول لحضرتك يا من تسب ويا من تشتم في الآخرين، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من غيرهم من الملل الأخرى أو الديانات الأخرى، إن صح التعبير يعني عشان بس الناس تفهم، من الديانات الأخرى، أنا بقول لحضرتك أنت قل الأدب. ولم يجعل الله عز وجل قلة الأدب وسيلة من وسائل الدعوة إليه. اوعى يغرك طول اللسان يا أخي. الشباب اللي منفعل أوي أوي يعني مع هؤلاء بحجة أن هؤلاء يعني لا يخافون في الله لومة لائم، بتهيالك عمر الإسلام ما جاء بالسب ولا بالشتم. أنا أسألكم يا إخوة، باعتبار أن احنا يعني كلنا شباب ما شاء الله، أنا أسألكم هل سمعتم أن رسول الله سبابا؟ هل رأيتموه لعانا؟ هل كان فاحشا؟ هل كان بذيئا؟ هل كان يغتاب أحد؟ هل كان يدعو على أحد؟ أم كان يدعو لكل الناس ويحترم كل الناس ويتودد لكل الناس رجاء أن يؤمن الناس؟ هو احنا عايزين حاجة من حد؟ احنا مش عايزين حاجة من حد. أنت حينما تتودد لفلان أو تصبر على أذاه أو تكف أذاك عنه، أنت لا تريد شيء منه، إنما تفعل ذلك معه لوجه الله تعالى. والله العظيم حينما تقرأ كتاب الله عز وجل الواحد بيزداد إيمان بالله عز وجل، بيزداد حلم مجرد أنك تقرأ آية. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وإيه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني إيه؟ يعني لما حد يخطبك أو يكلمك ببذاءة وقلة أدب وألفاظ سيئة، اوعى تنزل لمستواه، اوعى تبقى زيه، وإلا لن يكون هناك فرق بينك وبينه، الرؤوس هتتساوى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. جلس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء آخر فأخذ يتلاحان، واحد قاعد يشتم ويتكلم والتاني قاعد ساكت ما بيردش عليه، والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم. الرجل زاد فيها، مو أحيانا حينما يراك الرجل صابرا يزداد ظلما لك. أحيانا بعض العلماء يقولون أن من يعني بيسموها إيه، إن الصبر ده له أعراض جانبية، من الأعراض الجانبية للصبر أن صبرك يجعل الظالم يتمادى، يظن أن صبرك ضعفا. فلما رأى الراجل قاعد ما بيردش مرة واثنين وثلاثة فهم بالرد عليه، فقام النبي وانصرف. فتعجب الرجل فقال يا رسول الله جلست هو يفعل ما يفعل، حتى إذا أردت أن أنتقم لنفسي يا رسول الله قمت وتركتني؟ قال وأنت ساكت وكل الله عز وجل ملكا يرد عنك. والله العظيم ما هي سيبة يا مؤمن، أنت محاط بحماية الله ورعايته، وكل الله ملكا يرد عنك، فلما هممت بالرد انصرف الملك وجاء شيطان، وما كنت لأجلس في مكان به شيطان. الاحترام يا أخوانا، لابد وأن يكون الناس في أعلى درجة من درجات الاحترام. النهاردة لا في تعليم بيعلم احترام، ولا في إعلام بيعلم احترام، ولا في مساجد بتعلم احترام، ولا في بيوت بتعلم احترام، ولا في أصحاب بتعلم احترام. طب إحنا رايحين فين؟ طب إحنا رايحين فين؟ وإحنا صغيرين كنا نجرؤ إن إحنا نقعد في مكان في ناس كبار بتتكلم؟ كنا نجرؤ إن إحنا نقعد في وسط الكبار حتى نسمع هما بيقولوا إيه؟ كنت أنا أجرؤ وأنا في ابتدائي، أنا وزمايلي في ابتدائي، إن المدرسين بتوعنا يكونوا ماشيين في الشارع وإحنا نمشي، إحنا كنا نقف لغاية ما يعدوا. إيه وربي، كنا نقف في جنب، أستاذ جايب نقف في جنب لغاية ما الأستاذ يعدي، بعد ما يعدي نبدأ إحنا نمشي. كان حد فينا يجرؤ إن هو يرد على المعلم وإن ضربه وأهانه إلا عشان كلمة مدرس بيقولها يتعلق من رجليه والكل بيسقف ويطبل؟ كان فينا حد يجرؤ ان يرد على ابوه ولا امه؟ او حد يجرؤ ان يعتدي على عرض جارته ولا عرض زميلته ولا زميلة اخته؟ كانش فيه الكلام ده. احنا النهارده مسخنا وشوهنا وضاعت معالمنا وضاع ديننا وضاعت اخلاقنا وضاع الاحترام من بيننا، وهذا إن دل فإنما يدل على قرب هلاكنا. الأمم التي تعيش بغير احترام وأخلاق محكوم عليها بالفناء والإعدام بلا فصال، مهما كان معاك فلوس وشهادات ومراكز ومناصب، من غير أدب واحترام أنت ولا شيء، أنت معول هدم للمجتمع، ما ينفعش ولا يجوز. لذلك جاء القرآن يعلمنا الأدب والاحترام، احترام الآخرين. أنت متخيل لما ربنا يحكي لك مثلا عن الأنبياء، يحكي لك عن الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم أهلهم، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. يا سلام، امال انت مفكر ايه؟ هي سايبه احترام. طب بالله عليك تخيل معايا كده، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ عملوا ايه الناس دول؟ نطوا من على السور ودخلوا على داود، فزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان. يعني ايه خصمان؟ يعني احنا اتنين بينا مشاكل، احنا بينا مشاكل، خصمان. ايه الموضوع؟ بغى بعضنا على بعض. طب انتوا جايين ليه؟ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. من فضلك قول بينا كلمة حق. فجلس بين يدي داود وبدأ الأول يتكلم. ماذا قال؟ وصف خصمه بوصف بليغ، إن هذا أخي. يا سلام، قال له إيه؟ قال له إن هذا أخي. أخي أخي طب بالله عليك روح محكمة كده واتفرج، زوج وزوجة، أب وابنه، جار وجار، وصاحب وصاحبه، بيقطعوا بعض، وممكن تبقى المشكلة على فلوس، 5,000 10,000 وصل أمانة، زقوا زقة، ضربوا ضربة. ده بقول له بغى بعضهم على بعض، بغي. ولما جه يتكلم قال إن هذا أخي، ما قالوش إن الراجل ده البتاع ده الجدع ده، احترام احترام. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. حكم كلمة ونص. ليه؟ لأن الاحترام بيحافظ على القلوب، فعند أقرب قضاء تلتقي القلوب مرة أخرى، لكن لو ما فيش أدب ما فيش احترام ستجد المشاكل تشعبت وتطورت، ومهما بذل في إصلاحها فلن تحل. طب أنا هقول لك على حاجة عشان أدخل للواجب الثالث من واجباتنا نحو الآخرين. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه محمد سورة قصيرة عظيمة من 6 آيات، سماها ربنا عز وجل بسورة الكافرون. يعني انت عن الكريم سورة المؤمنون، دول فئة من المجتمع موجودين، وسورة اسمها الكافرون ودول موجودين، والكافر دي مش شتمة، ده وصف، عشان ما يطلعش واحد يطنطن ليل نهار ويحارب الكلمة دي ولا الكلمة دي قميئة، كلمة دي بتجيب إرهاب، كلمة ده وصف، وصف، وممنوع إن أي حد يستعمله، ممنوع. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ممنوع إنك تقول لحد كده. ده وصف سورة المؤمنون، سورة الكافرون، والاتنين موجودين في المجتمع، وجعل في سورة تلت اسمها سورة المنافقون، تشكيلة المجتمع كلها، عشان ربنا يقول لك المجتمعات اهي. لما ربنا نزل السورة دي، لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو طب اعبد الاله بتاعنا شوية واحنا نعبد الاله بتاعك شوية علشان نعرف نعيش مع بعض، نبقى عادي، فري، فيش مشكلة، بلاش تعصب، ايه المشكلة؟ عايزنا معاك نركع ونسجد، نركع ونسجد، بس تيجي معانا عند اللات والعزة تتمسح فيها وتسجد عندها وعادي. فأنزل الله عز وجل قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون. حافظ السورة دي ولا لا؟ لا مش حافظ. صعبة؟ صعبة. طب عد على صوابعك، احفظها كده وانت قاعد، هنعمل ايه؟ عد معاي 6 آيات. الآية الأولى قل يا أيها الكافرون، كمل، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم، ولا أنا، ولا أنتم. شوف بقى آخر آية دي اللي عايزك تركز فيها جدا، في الآخر قال لهم إيه؟ قال لهم لكم كفركم ولي دين. صح ولا غلط؟ ما حصلش، لا أنت قلت الآية غلط يا عم الشيخ. طب الصح إيه؟ لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم، لكم دينكم؟ هم الناس دي على دين. بقول لحضرتك بقى هنا القرآن بيعلمك تحترم الآخر. سمى الله عز وجل ما عليه الآخرين دين، رغم إنه دين باطل، بيعبدوا أصنام وأوثان وبيزنوا وبيشربوا الخمر وبيظلمهم وعايشين ميغة بعيد عنك. لكن لما ربنا جه يكلمهم قال لكم دينكم ولي دين، من باب الاحترام وتأليف القلوب ومد جذور التواصل، لأن كل معتقد عند صاحبه دين. لكن قضيتي أنا كمسلم إن الدين ده حق ولا باطل دي بتاعت أنا بقى. لكن هو لما تيجي تكلمه يقول لك أنا على دين. اللي بيعبدوا البقر بيقولوا إحنا ديننا كده، واللي بيعبدوا بوزة بيقولوا ديننا كده، واللي بيعبدوا المسيح بيقولوا ديننا كده، هو ده اللي هم عليه. لكن قضيتنا بقى إحنا كمسلمين لما نيجي بنتكلم معاهم بنحترمهم، لأن عدم احترام الآخر يعد استفزازا له، استفزاز. والإنسان إذا استفز يغلق آذانه وعينه وقلبه فلا يسمع لك. يعني أول ما تتكلم معاه أنت شايفه النهاردة بيعبد بقرة، بيعبد بقرة. وحدثني من إخواننا الذين يسافرون للدعوة أنهم ذهبوا إلى الهند فوجدوا من يعبد الماعز، ووجدوا أقواما يعبدون الخراف، ورأوا أقواما يعبدون الثعابين، ووجدوا من يعبدون النمل. لقوا واحد ماشي كده ماسك المقشز بتاع البلدية كده ماشي وعمال يعمل كده طول ما هو ماشي. ايه عم مالك يا عم في ايه؟ قال لك لا ده انا بعبد النمل. تعبد النمل؟ فانا خايف ادوس على الاله بتاعي. حاجات غريبة. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ بل من الناس من يعبدون فرج المرأة، ومن الناس من يعبدون فرج الرجل، ومن الناس من لا يعبدون إلها أصلا. تيجي تتكلم مع الناس دي لا تحقر ولا تسفه، تمام، ولكن ابتعد عن ذلك. قال لكم دينكم ولي إيه؟ دين. ينبغي أن أنشغل بالحق الذي أنا عليه، ما تضيعش وقتك في إنك تقعد تحقر وتسفه ولا لا، خش على طول في الحق اللي أنت عليه. فإن تسفيه ما هم عليه لا يخدمك ولا يخدم دينك. ولذلك كان الحق الثالث أو الواجب الثالث في معاملة الآخرين نصحهم ودعوتهم إلى الله. يبقى احنا رقم واحد عدم تجاهلهم، رقم اثنين احترامهم وعدم التقليل والتسفيه منهم، رقم ثلاثة نصحهم ودعوتهم إلى الله إذا كانوا مخالفين. لماذا يا إخوة؟ عشان ما نطولش، لأن الله عز وجل بعث محمدا خاتما بدعوة الحق لهداية الخلق وتقريبهم من الله سبحانه وتعالى. احنا مش جايين الدنيا دي علشان نتعايش وبس، لكن جايين الدنيا دي علشان نوصل الحق اللي عندنا لكل الناس. أنا أتعجب يا إخواني والله العظيم من هذه التفاهات اللي احنا بننصبها كل سنة، كل سنة كل سنة نخش في تفاهات وسفاهات. ايه يا جماعة؟ تلاقي الدنيا كلها واقفة على رجل في مسألة نقول لهم كل سنة وانتوا طيبين ولا ما نقول لهمش. هي دي قضيتي؟ هي دي قضيتي كمسلم؟ أقول له ولا ما أقولوش؟ الكلام ده اتقال من 1400 سنة. المذاهب الأربعة على المنع، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، المذاهب الأربعة على المنع، كلام مش جديد. لكن دي مش قضيتنا احنا كمسلمين، قضيتنا ان احنا ندعو الناس دول الى الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنزل الله عز وجل قرآنا من فوق سبع سماوات يفصل عقائد الآخرين ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليه ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ليه قال كده؟ لماذا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم؟ عشان يقول لهم بعد كده أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مش بيقول لهم كده علشان يشتمهم ويبكتهم ويقيم عليهم الحجة وماس، لا، عشان يجيبه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويناقشهم ربنا سبحانه وتعالى بالعقل كده، بيناقشهم، مش بيطبطب عليهم وينيمهم لغاية ما يموتوا ويقابل الله سبحانه وتعالى عليهم فيه، ثم يحتجون علينا يوم القيامة أننا ما نصحناهم وما بلغناهم. يناقشهم يقولوا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قضية بسيطة جدا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هل هذا الكلام يقال لهم؟ هل هذا الكلام يقال لهم؟ هذا هو الواجب قوله، هذا هو الواجب بثه، هذا هو الواجب أن نتكلم به، أن يكون كلامنا وقراءتنا في المحاريب في هذه الأيام تأصيلا لعقائدنا كمسلمين. لأن العقائد لا فصال فيها، المسامحة والتسامح فيما يتعلق بالمعاملة، بيتجوز أسلم عليه، ابنه نجح مريض أروح أزوره كده، محتاج فلوس أديله، وقع في مشكلة حلها له، ده اسمه الإحسان في المعاملة، في المعاملة. إنما العقائد لا، ما تخسروش دينكم يا جماعة، ما تخسروش دينكم، ليس هناك أغلى من ديننا. والله سنعرض على الله، والله سنقف بين يدي الله، والله سنسأل بين يدي الله، والله ستنصب لنا الموازين، والله ستنشر لنا الدواوين، والله لنقابلن رسول الله، والله ثم والله. والموقف يومها صعب وخطير. أختم لأؤكد على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من هجرته كان يراسل الملوك والأمراء. عشان إيه؟ تحالفات وتعاقدات وموائمات سياسية؟ لا لا لا، كان بيدعوهم إلى الله. بعت لكسرى وبعت لقيصر وبعت لبتاع اليمن وبعت لكل ملوك وأمراء الأرض يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. عشان إيه؟ عشان ده واجبنا يا جماعة، واجبنا نبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى، مش إن إحنا نطبطب على العاصي ونطبطب على المبتدع ونطبطب على الكافر ونطبطب على المخالف. لا، ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى. والهداية بيد الله، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، وما أرسلناك عليهم حفيظا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية مش شغلتنا إحنا، شغلتنا بس نقول للبشر ونقول للناس، إحنا بنقولش، إحنا جايبين طين مليسين بيه على بقنا، ما بنتكلمش، ما بنفتحش بقنا. ليه؟ ما تقول ادعوا الناس إلى الله. ليس هناك أشرف ولا أعلى ولا أغلى ولا أضمن من دعوة الناس إلى الله، ده نعمة كبيرة جدا. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهناك قصة تؤكد هذا المعنى، ولكن أرجئها إلى ما بعد جلسة الاستراحة، لتعلموا أن العقائد لا فصال فيها، وأنه ينبغي أن تبين للناس، فإن هذا حقهم علينا وواجبنا تجاههم، أن يبين لهم الطريق الصحيح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال، فقولوا آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يديم الود والحب والمودة في مجتمعاتنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. يا أحبتي الكرام، إن هذه الواجبات التي أسوقها إليك اليوم هي من الأهمية بمكان، لأننا نريد مجتمعا قويا متضامنا، نريد مجتمعا على أسس، على أصول، حتى إذا عشنا فيه عشنا فيه بكرامتنا، وإذا لقينا الله لقينا الله تبارك وتعالى أيضا بكرامتنا. الأيام اللي احنا عايشينها دي ومن سنة ماضية، وأنا أشتاق، قلبي يشتاق، نفسي أتمنى، أتحسر، بقيت أقعد أقول لو الشيخ كشك عايش، لو الشيخ الشعراوي عايش، لو الشيخ الغزالي عايش، لو الشيخ قاضي الحق عايش، لو الناس دي موجودة، ماذا كانوا سيقولون؟ كانوا هيقولوا إيه للناس؟ كانوا هيعلقوا إزاي على ما آلت إليه أمورنا؟ تلاقي كلام تاني خالص، وضع تاني خالص. إنما للأسف الشديد نحن نعيش في زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نحن نعيش الآن مرحلة مظلمة، مظلمة على مستوى الدعوة وعلى مستوى الفتوى وعلى مستوى التزكية والإرشاد. نسأل الله أن يخرجنا منها سالمين، قولوا آمين. هاجر أصحاب النبي، عايز أديك مثال، هاجر أصحاب النبي من مكة إلى الحبشة، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب ومجموعة كبيرة من الصحابة، وفيهم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع كبير. عمرو بن العاص والناس اللي معاه قالوا لا والله ما يخرجوا هناك أبدا، دولا وأعولي. ليه عمرو؟ لماذا؟ شمعنا يعني؟ قال النجاشي صاحبي، النجاشي صاحبي، النجاشي أنا أحبه رحمة الله عليه ورضي الله عنه وجمعنا به في جنته، فقد مات مسلما وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، النجاشي رضي الله عنه، الذي قال النبي فيه: الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. حدش يظلم عنده أبدا. عمرو بن العاص مش أخذ باله من الحتة دي، قال ده نروح أجيبهم بعشرة جنيه يا راجل صاحبي يا جدع، أروح أقول له جبت لك الهديتين دول يا نجاشي؟ هيقول لي أهلا يا عمرو، أنا عايز النفرين اللي عندك خدهم يا عمرو. كان متخيل كده. راح لقى النجاشي رجل عادل، قال أسمع منهم الأول. لما سمع من المسلمين إيه نظامكم، إيه أخباركم، إيه دينكم، عرضوا عليه الدين، قالوا كنا أهل جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، رسول منا نعرفه ويعرفنا، نعلم صدقه وأمانته، يدعون إلى البر وإلى الصلة وإلى الأمانة وإلى الصدق وإلى حسن الجوار، فآمنا به واتبعناه، فعدى علينا قومنا فأرهقونا وآذونا، فأمرنا نبينا أن نلحق بأرضك، وأخبرنا أنك ملك عادل لا يظلم عندك أحد. فقال النجاشي: والله لا أسلمكم أبدا، اذهبوا فأنتم سيوم في أرض أو شيوم في أرض، يعني مكرمون. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. بقوا في حصانة، بحصنت النجاش

إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما فيش فصال. حكى جعفر هذه الآيات للنجاشي فبكى رضي الله تعالى عنه حتى بل لحيته، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلتم هذا العود، وخط في الأرض خطة ما تفصلش. الله واحد واحد، له زوجة لا زوجة له، له ولد لا ولد له، لا كفء له لا ند له، لا شبيه له لا مثيل له، لا كفوء له. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فوجب علينا نصح الآخرين، هو ده اللي ينبغي علينا أن نشغل به أنفسنا يا مسلمون. عندكم الوسائل، عندكم الكلمة، عندكم الزيارة، عندكم الهدية، عندكم المواساة، عندكم الفيسبوك، عندكم تويتر، عندكم اليوتيوب، عندكم الوسائل. اتقوا الله في دينكم، لا تجعلوا لأحد حجة عليكم بين يدي الله تبارك وتعالى. يا رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يا رب نجنا برحمتك من القوم الكافرين. ينبغي أن تعمل حساب يوم تقف فيه عريانا فريدا، لا وزن لك ولا قيمة لك إلا بالعمل الصالح. اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن هذه الواجبات ضرورية في مجتمعاتنا كمسلمين، وإلا والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لنسقطن من عين الله تبارك وتعالى، ثم لا تقوم لنا قائمة. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يدلنا على الخير، وأعتذر عن الإطالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين يا رب اهدنا واهد الناس أجمعين، يا رب اهدنا واهد الناس أجمعين، يا رب اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. يا رب اجعل بلادنا أمنا أمانا،

وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أولا يعني أدعو لأخي الشيخ محمد الزناتي أن يشفيه الله سبحانه وتعالى وأن يعجل شفاءه لا بأس طهور. أسأل الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والعافية، طبت طبع ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. شرف كبير أن يكون بين يدي وأنا أتكلم على المنبر هذا الأخ الفاضل المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم ومنه صالح الأعمال. اللهم آمين. أيها الأحباب، لا شك ولا ريب أن الحمل ثقيل، لكنه يحتاج إلى من يحمل وإلى من يجتهد في حمله وتوصيله وتبليغه. الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الكلام ده للشباب خصوصا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هناك علاقة بيننا وبين المدعوين، مش علاقة بيننا وبين إيه المدعوين، العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، يعني ما فيش حاجة خاصة بيننا وبين الناس. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بيشتغل عند ربنا. الدعاء إلى الله عز وجل بيشتغلوا يا جماعة، بيشتغلوا عند ربنا. يبلغون رسالة الله مش رسالتهم هم، يقربون الناس إلى الله مش لهم هم. يعني مهارة الداعية مش أنه يبقى له شعبية، لا، مهارة الداعية أنه يوصل دي حتى لو ملوش شعبية، حتى لو هو واحد ناكرة في المجتمع حدش يعرفه، شطرته أنه هو يقوم بإيه بدوره. قال رأيت النبي وليس معه أحد، صح يا شيخنا؟ النبي بيحكي لنا، ولا لما عرض عليه بقى الأنبياء والأمم والكلام ده، قال رأيت النبي وليس معه، معهوش حد خالص، تمام. بل في أنبياء احنا ما نعرفش أسماءهم أصلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الأنبياء اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة، ما نعرفش أسماءهم، ما نعرفش أقوامهم، محدش آمن بيهم، يدوب بس أرسلوا لأقوامين فقتلوا على طول، ما فيش ثواني. هذا لا يضرهم، ليه؟ لأن شغلتهم إن هم يقربوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يقربوا الناس إلى الله بإيه؟ العدة بتاعتهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عشان كده بقول لحضرتك إن كل اللي أنت شايفه حواليك من قتل واضطهاد وتفجير كنائس وقتل، كل ده ملوش علاقة بالإسلام، كل ده ملوش علاقة إيه بالإسلام خالص، لا من قريب ولا من بعيد، ولا ده ينفع مع الإسلام أصلا ولا الإسلام أمر به أساسا. وهذه الدماء التي تراق هي في رقبة من أراقها، والإسلام منها براء. ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدمر العالم كله لدمره. والحديث ده ياما قلناه، رجع النبي من الطائف فنزل إليه جبريل ومعه ملك الجبال، أو قال إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين لفعلنا، نسهدمها عليهم وعلى دمغتهم ولا نعمل إيه؟ فقال النبي لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده أو من يوحد. مسألة إن أنت تتعامل مع الآخرين، ده بقى الواجب الإيه؟ الرابع، عشان نختم ونروح الساعة اللي احنا فيها دي. تمام، أسأل الله أن يجعلها إلى خير، قلوا آمين. اللهم أنزل دفئك على من لا مأوى له يا رب العالمين. فتخيل بالله عليك لما النبي يقدر أنه هو يقول للملك آه والله الناس دي تعبتني، والله والله الناس دي ما فيها خير، سهدمها على دماغتهم. لا لا لا، هذه ليست أخلاق الدعاء إلى الله عز وجل. أخلاق الدعاء إيه؟ قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فتح الإسلام لمصر، الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص، تمام، ما كانتش نزهة عسكرية، يعني ما كانش الموضوع بسيط، بالعكس كان أهل مصر متمسكين بعقيدتهم جامد جدا جدا جدا يعني. واستعصت على عمرو وطلب المدد من عمر، وأخذ وقت كبير جدا على ما دخلوا مصر. ولما دخلوا مصر ما دخلوش مصر وبكرة الصبح بقت الناس مسلمين، تاني يوم على طول بحد السيف، هتسلم ولا نطير رقبتك. قعدوا 300 سنة. قعدوا كم سنة يا جماعة؟ 300 سنة يا أخوانا. والله العظيم اقرأ البداية والنهاية، اقرأ كلام ابن كثير، والله العظيم هتفرح، هتفرح ان انت مصري، وهتفرح اكتر ان انت مسلم. احنا ملناش حل يا اخوانا، لما بنعض على حاجة بنسيبهاش إلا عن اقتناع كامل. 300 سنة أجيال تتعاقب وراء بعضها، وناس تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتفقه وتعلم وتنور وتجادل وتناظر، 300 سنة إلى أن أصبح الإسلام هو يعني الدين السائد والغالبية لأهل مصر. بإيه؟ بالإقناع، بالإقناع. أصلا ما فيش حاجة اسمها، خلي بال حضرتك، أن الإيمان لا يمكن أن يكون بالقوة ولا الكفر يكون بالقوة. يعني لو إحنا جبنا واحد كده وأجبرنا أنه يكون مسلم مش هيبقى مسلم، لأن الإسلام أساسا هو استسلام القلب طواعية لله رب العالمين. ناس اللي عايشة، معلش سامحني، يعني هتقرب ينام يا جدعان، الناس اللي متصورة إن الإسلام لا يقوم إلا إذا حكمت، إحنا بقى لو نحكم بقى كده إيه؟ بقى معانا كده بقى وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة النقل والطيران، ها؟ ثانية كده نخلق مسلمين كلهم كده، ده أنت واهم، ده أنت متعشي ومتقل ونايم. لو أراد النبي أن يفعل ذلك لفعل، قالوا له إن أردت أن تكون ملكا ملكنا، إن أردت أن تكون ملكا ملكناك. مرضاش، قال لا. ليه؟ لأن هداية الناس لا يمكن أن تكون تحت وطأة الملك والقوة، مش بالإرهاب والتخويف، ولكن ببيان العلم والحجة للناس. ناس محتاجة تسمع، محتاجة تفهم، عشان لما تقول له ربنا بيقول، يقول لك صدق الله العظيم من قلبه. الإسلام لا يمكن أبدا أن ينتشر أو أن يقوم في حياة الناس بالقوة ولا الكفر، ولا تقدر تجيب واحد تكفره بالعافية. يعني فرعون مثلا عليه لعنة الله، قولوا أمين، لما السحرة بتوعه عملوا عملته، عملوا إيه؟ ده خونة، ده احنا كنا امبارح قاعدين بنتعشى مع بعض وقاعدين متفقين مع بعض إن احنا هنغلب موسى، اصبحوا الصبح يبعوني. هكذا يتكلم مين؟ فرعون. يعني بنتكلم معاه باعتبار أنه كان مصري، يعني دماغه كده، صبح الصبح ما صدقش اللي حصل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم يا أولي الأدب؟ طب حتى خذوا إذني، ده بيستأذنوني للدرجة دي. تخيل بالله عليك إن فعل فرعون في مواقف القرآن الكريم لما تراجع بقى المواضع بتاع التكرار فرعون وموسى في القرآن الكريم، التكرار ده هتعرف من خلاله الحالة النفسية اللي كان فيها فرعون، وهتعرف دور البطانة اللي حواليه مع كل مشهد ومع كل سياق بيتغير في القرآن الكريم. المهم أهو رجعنا زي ما كنا الأسبوع اللي فات. المهم إن فرعون لعنة الله عليه قال لأقطعن لأصلبن. طبعا ده عذاب أليم حدش تحمله. كان الرد إيه؟ لا والله إحنا خفنا، والله ما عدنا نعمل كده تاني. لا، قال اقض ما أنت قاض. قال لا ضير، إن إلى ربنا إيه منقلبون. فلا الإسلام ممكن يكون بالعافية ولا الكفر ممكن يكون بالعافية، بل النقاش والحوار والكلام المعتدل والكلام المتزن مع إيه كمان آخر حاجة بقى، مع حسن الخلق في معاملة هؤلاء. حسن الخلق، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة الناس إلى الله عز وجل. خلي بالك مش القضية أنك أنت تكون حافظ آيات وأحاديث خالص، بالعكس هقول لك حديث نستطيع من خلاله أن ندعو الناس إلى الله وإحنا قاعدين في على كراسين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال التاجر الصدوق الأمين. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. عايزك تتعامل مع غيرك سواء كان بقى يهودي نصراني بوذي سيخي ملحد بيعبد بقرة بيعبد خروف بيعبد أي حد، تعامل معاه بأخلاق الإسلام، وإلا ستصبح دعاية سيئة لدينك. أنا عايز أعرف إيه اللي يخلي الناس يسلموا، يعني عشان إيه؟ عشان أنت بتروح تشاركه وتقول له كل سنة طيب؟ لا بالعكس، أنت بتثبته على اللي هو فيه، لك ما دام أنت جيت لي يبقى أنا صح، لو أنا غلط ما كنتش هنت. لكن هو يسلم لما يلاقيك مسلم، لكن هو جارك وسمعك بتسب الدين. خلي بالك احنا كلنا جيران، احنا جيران، ممكن تلاقي واحد مسلم شقته باب واحد مسيحي، الشقتين في بعض. تعالى الصعيد وبعض القرى المنوفية وأماكن كتير جدا، وانا في دمياط تمام، البابين جنب بعض، وانت راجل مسلم ما بتصليش، ولما بتشكل مع امراتك بتسبلها بالدين. المسيحي ده يسلم ليه؟ انت بتسب دينك، يبقى دينك ده بقى سكة. هو شايفك وانت بتكلمه عينك على مراته، عينك زيغة، عينك على مراته، هو بيكلمك وانت بتكلمه عن ربنا. خبال حضرتك بتكلمه انت عن رب، تدعوه الى الله بتكلمه عن ربنا، وقاعد ايه هو الرجل واقف قدامك كده وانت عينك على مين؟ المدام. واصل ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا جميل يحب الجمال، يقتنع بك ليه وانت بصباص بتاع نسوان؟ ايه اللي يخلي الاخرين يقتنعوا بينا ويسلموا ويعرفوا ان ده دين حق، وهم لما بييجوا من بلادهم ما بيلاقوش فرق بيننا وبينهم؟ لما يجوا كده في في في في راس البر اللي نص السنه ويلاقوا باولو بتاع الخمور عليه طوابير، شباب مسلم، يعني الناس بتوع الفول والطعميه ما حدش حد بيقف عليهم، ورايحين واقفين طوابير يشتروا خمرة عشان ليلة الكريسماس. بالله عليك هو لما يشوف المنظر ده يقول لك مسلم شاب خمرة؟ مسلم ازاي؟ لا لا لا لا، الدين ده اكيد بكش، اذ لو كانوا به مقتنعون لكانوا له ملتزمون، صح ولا لا؟ لما يجي واحد على غير الاسلام ويعاملك في البيع والشراء ويلاقيك كذاب وغشاش ونصاب ومليله الكنبة حجارة ومقفلها على قش معلم بل ربنا وبيعله الخشب البزر على انه خشب نمرة واحد اقول ولا كفاية؟ كفاية بلاش فضايح. ويكلمك يقول لك يا عم انا خدت الكنبة لسه بحطها اتفسخت لقيت فيها طوب ولقيت فيها قش تعبان. ايه يا عم ده؟ يقول لك يا عم انت مش اشتريتها انت مش خدتها. يا عم بكلمكش في كده، انت بتغش ليه؟ انت بتغش ليه؟ هو انت مش مسلم؟ هو بقى بيقول لك هو انت مش مسلم؟ اه انا مسلم. طب انت مش لكم رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. ايه هتغلط فيه؟ يا عم انا بغلطش فيه، انتوا اللي بتغلطوا فيه، انتوا كمسلمين اللي بتغلطوا فيه. لما يجي واحد نصراني يقول لك، يقول لك انت، يقول لك مش الرسول بتاعكم بيقول من غشنا فليس منا، وتحط وشك في الارض كده وتقول صلى الله عليه وسلم كم ضيعتك يا ديني، كم ضيعتك يا اسلامي، كم شوهت صورتك، كم شوهت سمعتك، وتلاقي كل واحد بيفر ويبعد، نحن السبب الذي ابعده عنه. ذيك الشيخ احد مشايخنا يعني من غير ذكر اسماء بيقول ايه؟ بيقول المسلم شخصيه حاجه خاصه كده، شخصيه تؤثر في غيرها ولا تتاثر بغيرها. انت القدوه واجعلنا للمتقين اماما، انت اللي قدام الناس كلها ماشيه وراك. فبالتالي النهارده واجبنا برضو مع غيرنا ان نريهم الاسلام بغض البصر، بالامانه، بحسن الجوار، بالصبر على الاذى، الحاجات دي، والا نكون قد خن الأمانة التي أمننا ربنا سبحانه وتعالى أو أمننا ربنا سبحانه وتعالى عليها، فيبقى موقفنا صعب جدا يوم القيامة، صعب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فينبغي أن نفيق أيها الأحبة، وأن نحترم أنفسنا، وأن نحترم ديننا، وأن نعتز به، وأن نفخر به، وأن ندعو الناس إليه.